الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، وقد نكمل الكتاب في هذه الليلة المباركة، حيث انتهينا من الأمور التي ينبغي فعلها عند الاحتضار، ثم ما يكون بعد الموت، ثم التغسيل والتكفين والصلاة على الميت وحمله ودفنه، وبقي فصل واحد وهو عن الأمور التي ينبغي فعلها بعد الدفن. هل تنتهي العلاقة بين الميت وأقاربه بمجرد الدفن، أم أن هناك أمور ينبغي فعلها بعد الدفن؟ وهذه الأمور تتمثل في زيارة القبور للرجال دون النساء، وهذه الأمور تتعلق بالتعزية وما هي التعزية الشرعية، وهذه الأمور أيضا تتعلق بصنع الطعام لأهل الميت لا صنع الطعام من أهل الميت، لأن صنع الطعام منهم من الأمور التي لا تجوز، وأما صنع الطعام من القريب والصديق والجار لأهل الميت فهذا من الأمور المستحبة، وهو موضوعنا في هذه الليلة المباركة، وكذلك عن التعزية، التعزية الشرعية. إذا تقدم المسلم لأخيه معزيا إياه بوفاة قريبه، فما هي العبارات التي تقال والتي شرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، فصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور بعد الدفن، تسن الزيارة بين الحين والآخر، يذهب المسلم لزيارة المقابر، ففيها فوائد متعددة. من هذه الفوائد أنه يتعظ، وفيها الذكرى، وفيها الموعظة، إذا رأى أن أباه، أن أخاه، أن أمه، قريبه، صديقه، ماذا كان حالهم؟ إذن هو بعد وقت سيلحق بهم، طال هذا الوقت أم قصر. زيادة على ذلك يدعو له، ودعاء المسلم له أثر، فالدعاء سلاح المؤمن. فإذا دعا قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة، ففيها الخير والبركة. نعم. وهكاه النووي إجماعا، يعني من السنة زيارة القبور، لكن لمن؟ للرجال دون النساء، فالنساء قد يحصل منهن من الضعف والخوار والجزع والأمور التي لا تحمد، فلذلك منعن من الزيارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فأما الزيارة بالنسبة للرجال فهي سنة. نعم. لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وتذكر الآخرة، إذا رأى المؤمن هذا قبر من؟ هذا قبر فلان، وهذا قبر فلانة، وهذا أخوه وهذا أبوه، وهذه أمه وهذا جاره، انتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأن القبر كما عليه أهل التحقيق أن القبر إما روضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله، أو حفرة من حفر النار. فلذلك فيها الذكرى والموعظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم في بداية الأمر، نهى لأنهم حديثي عهد بجاهلية، فلما قوي الإيمان وتغلغلت نفوسهم وقويت عقيدتهم وعرفوا الدين معرفة كاملة قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فيستفيق الإنسان من رقدته ويصحو من غفلته ويعمل ما فيه صلاحه وفلاحه. نعم. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه، يقف عندما يريد يسلم على صاحب القبر، يقف أمامه كما كان يفعل في الدنيا، لأنه في الدنيا إذا أراد أن يسلم على إنسان وقف أمامه، إذا أراد أن يسلم على الأب، على الأم، على الأخ، على الأخت، ما يأتي من ظهره وإنما يأتي أمامه. فإذا ذهب وأراد أن يسلم على صاحب القبر وقف أمامه. نعم. كزيارته في حياته إلا للنساء، إلا عندما قال إن الزيارة سنة تسن. ويقول إن الإمام النووي حكى الإجماع، نقل الإجماع عن علماء الإسلام على أن الزيارة سنة. قد يتبادر لبعض الناس أنها سنة للجنسين الذكور والإناث، قال: لا، إلا النساء، فإن النساء يقول تكره، ثم بين هذه الكراهة بأنها كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. عندنا كراهة نسميها كراهة تنزيه، وكراهة كراهة تحريم، فهذا من باب كراهة التحريم بالنسبة للنساء. نعم. غير قبره صلى الله عليه وسلم إلا النساء، إلا للنساء فتكره لهن زيارتها. زيارتها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المقابر، إلى المقابر. فتكره لهن يعني للنساء زيارتها، أي زيارة المقابر. والكراهة من أي نوع؟ من كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. نعم. غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري سعيد. هنا يقول استثنى المؤلف رحمه الله قبر المصطفى، والذي عليه التحقيق من أهل العلم أن هذا الاستثناء فيه نظر، فقبر النبي وقبر صاحبيه وقبور الصحابة والتابعين وسلف الأمة لا فرق في زيارتها بالنسبة للنساء، فليس للنساء أن يزرن المقابر أيا كان هذا القبر. فالذي عليه التحقيق من أهل العلم أن هذا الاستثناء فيه نظر، والأصل المنع بالنسبة لجميع المقابر. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة عن رسول. لو يقول يسأل إنسان يقول: ما الدليل على منع النساء من المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ما الدليل على أن النساء لا يصح لهن الزيارة. الدليل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله اللعن ليس بالشيء البسيط، وإنما اللعن كما يقول العلماء هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. فحديث المصطفى نص لعن الله زوارات القبور. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وإذا زارها ما هو الدعاء أو كيفية السلام؟ ذكره رحمه الله، كيف يسلم على الأموات في قبورهم. قال يقول نعم، ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم. إذا زارها يعني دخل داخل، أو مر بها راكبا في سيارته، راكبا على دابته، يمشي في الطريق ومر في المقبرة، فإنه يدعو ويسلم بهذا الدعاء. نعم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بإذن الله. أما إن شاء الله قلنا للتبرك، إن شاء الله للتبرك، فإنها يؤتى بها للتبرك وليس لأجل التحقق، فإن هذا حاصل، لابد أن يلحق الإنسان طال الزمن أو قصر. فحينما يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فالمشيئة هنا للتبرك. نعم. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم. أو تكون المشيئة لوقت اللحاق. اللحوق شيء مفروغ منه، لكن متى؟ بكرة، بعده، بعد شهر، بعد شهرين، أسبوع، أسبوعين. فيقول إذا شاء الله أن نلحق له. أما من حيث اللحاق شيء ثابت ولا جدال فيه، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني اللحوق شيء ثابت، لكن وقت اللحوق هو ما يدري الإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فالإنسان يسأل الله دائما أن يخلصه من الفتن وأن ينجيه منها ما ظهر منها وما بطن. وكان من الدعاء أن يقول الإنسان اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. إذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. نعم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. للأخبار الواردة في هذه الأدعية. نعم. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك. استثناء للتبرك. نعم. أو راجع للهوق لا للموت. لا للموت، لأن الموت شيء ثابت، لكن متى هذا الله أعلم. نعم. أو إلى البقاء. نعم. ويسمع الميت كلامه ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكل. يعني من الأوقات المفضلة يوم الجمعة بعد الفجر، والصحيح أنه يسمع الكلام في أي وقت، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب إلى آخره. لكن الزيارة يوم الجمعة نظرا لأن يوم الجمعة هي عيد الأسبوع، فإذا زار الإنسان يوم الجمعة ثم بعد ذلك توجه إلى المسجد اكتسب الأجر والمثوبة. نعم. وتباح زيارة قبر كافر، وتباح زيارة قبر كافر. لماذا نزور؟ إن نزور قبر المؤمن لأجل الدعاء، لأجل السلام، لأجل الاعتبار والتذكر، ولأجل الدعاء له. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. لكن زيارة قبر الكافر لماذا؟ قال ليست للسلام وليست للدعاء، وإنما للاعتبار، للاعتبار ليتعظ المؤمن. فإن هذا الكافر الذي اتصف بالبطش واتصف بالجبروت والبأس الشديد أخذه الله عز وجل ووضع في هذا المكان. فزيارة القبر أي قبر المؤمن للسلام والدعاء، وأما زيارة قبر الكافر فهي للاتعاظ. نعم. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن. انتهينا، تم زيارة القبر وتم الدفن، ماذا بقي بالنسبة للأصحاب، للجيران، للأقارب؟ بقي عليهم التعزية، يعزون المصاب بأن يعظم الله له الأجر وأن يغفر للميت وأن لا يريه بأسا. نعم، هذه التعزية. نعم. لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم المرفوع: ما من مؤمن يؤذي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. إذا عزيت أخيك فقد شاركته فيما هو فيه وخففت عنه المصاب ودعوت له وأدخلت عليه الأنس وأذهبت ما في نفسه من كرب وشدة. فيقول: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. ولا تعزية بعد ثلاث. التعزية تكون في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، لكن بعد اليوم الثالث لا تعزية، لأن هذا فيه تذكير، تذكير للقريب بمصابه، تذكير بما حل به، فيعزى ويدعى له ويدعى للميت ويوصى بالصبر والاحتساب في اليوم الأول والثاني والثالث، لكن بعد الثالث لا، إلا إذا كان الإنسان مسافرا وحضر فلو بعد الثالث يعزي. نعم. فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. جعله عظيما، جعل الأجر عظيما وأحسن لك العزاء وأحسن عزاك وغفر للميت الذي توفي. نعم. أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. نعم. وبكافر أعظم. وبكافر إذا كان الأب مسلم والابن ليس بمسلم، إذا كانت الأم مسلمة والابن ليس بمسلم، كيف نعزي الأب والأم؟ كيف نعزيهم؟ نقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وما نقول العبارة الثالثة التي هي غفر الله لميتك لأنه غير مسلم. فإذا كان الميت مسلما يقال: أحسن الله عزاءك وأعظم أجرك وغفر لميتك، وإذا كان غير مسلم يقال: أحسن الله عزاءك وأعظم أجرك، ولا يقال غفر لميتك، لأن الدعاء لا يكون إلا للمسلم وهذا غير مسلم. نعم. وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. وتحرم تعزية الكافر وتحرم تعزية الكافر لأنها مواساة ودعاء، والكافر لا يواسى ولا يدعى له. نعم. وكره تكرارها، وكره تكرارها، يعني نذهب نعزي في الصباح ثم نعود في المساء ثم نعود المغرب العشاء، لا، تعزية مرة واحدة. نعم. ويرد معزى إذا قال له أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وأعظم أجرك، ماذا يقول؟ يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. هذا المعزى يرد بهذا القول. نعم. ويرد معزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وإذا جاءته التعزية في كتاب، إذا جاءته في رسالة، في خطاب، في برقية، في فاكس، في كذا، ماذا يقول؟ يقول استجاب الله دعاءه، يعني دعاء مرسل هذه الرسالة، وغفر لنا وإياه. إذا كان جاء بنفسه يقول له استجاب الله دعاءك وغفر لنا ولك. وأما إذا أرسل خطاب، أرسل برقية، أرسل أي شيء من وسائل الإرسال، فيقول بعدما يقرأها استجاب الله دعاءه، يعني دعاء المرسل، ورحمنا وإياه، أي رحمنا ورحم المرسل. نعم. وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. نعم. ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء أنك إنسان يبكي، لكن النياحة، الصراخ، الأصوات، اللغط، هذا الأمر لا يجوز. شق الجيوب، لطم الخدود، قص الشعر، كل هذه من الأمور المحرمة. أما البكاء فإن العين تدمع، كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن العين تدمع. البكاء لا حرج أن يبكي الإنسان، لكن كونه يحصل من صراخ أو لطم للخد أو شق للجيب أو نتف للشعر، كل هذه من الأمور المحرمة. نعم. لقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وعيناه تذرفان، تذرفان أي شيء؟ الدمع. عندما كان يدفن ابنه إبراهيم، عندما كان يدفن ابنه إبراهيم عيناه تذرفان الدمع. نعم. وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بهدن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. إذا بدأ الإنسان يصرخ، إذا بدأ يعني يحصل منه أصوات، لغط، جلبة، لطم، شق إلى آخره. نعم. وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. ويسن الصبر والرضا، ويسن الصبر، يصبر الإنسان ويحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يكون عند الصدمة الأولى، فالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فيه الخير. وورد بأن الملائكة إذا صبر من أصيب فيقول لهم المولى عز وجل ابنوا له ولهم بيتا في الجنة. فالصبر ثوابه عظيم وأجره كثير. نعم. نعم. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع إنا لله، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. ويقول اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر، ولا يلزم الإنسان أن يرضى بمرض أو فقر أو عاهة، وإنما يرضى بالقضاء والقدر، يرضى بالقضاء والقدر، لكن يرضى بالمرض، يرضى بالعاهة، يرضى بالفقر، لا يلزم هذا. نعم. ويحرم بفعل المصيبة ويحرم الرضا بفعل المعصية. إن الإنسان يفعل معصية لا، وإنما إذا فعل معصية عليه أن يندم، يندم على ما حصل ويقلع عنها إقلاعا كاملا ويعزم على عدم العودة. أما أن يفعل مصيبة، أما أن يفعل معصية ويرضى فهذا لا يجوز، يحرم. فإذا فعل المعصية عليه أن يندم على ما حصل وأن يقلع عنها وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى. نعم. ويحرم بفعل المعصية وكره لمصاب تغيير حاله وتغيير حاله معاشر. يعني إذا كان يمشي في حلة يبدأ يمشي حافي، إذا كان يلبس عمامة يتركها، إذا كان يلبس ثوب نوعه كذا يتركه، يغير، لا ما يجوز، يبقى على حاله. نعم. وتعطيل معاشر لا جعل وتعطيل معاشر فيه. عنده دكان يسكر الدكان ويقعد، لماذا؟ قال لي أنه توفي قريبي، لا هذا لا يجوز. تعطيل معاشر مرتبط بعمل، يشتغل في عمل في مؤسسة في دائرة ويأخذ منها المعاش فينقطع عن العمل ويترتب على ذلك انقطاع معاشه فهذا لا يجوز. نعم. لا جعل علامة عليه، لا جعل علامة. المؤلف رحمه الله يقول إذا كان كثير وعلامة ليعرف أن هذا هو أبو المتوفى، ليعرف أنه أخوه، ليعرف أنه ابنه، علشان يعزونها الناس. إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا داعي للعلامة، وإنما يسأل الإنسان وين أبوه هذا وين أخوه هذا فيخبر بدون أن يضع علامة. نعم. ليعرف فيعز، لأن الصحيح أن سلف الأمة لم يكونوا يضعوا علامة وإنما يسأل الإنسان فيعرفهم. نعم. وهجره الزينة وحسن أن يهجر الزينة وحسن الثياب، لا. نعم. ثلاثة أيام. نعم. ويحرم الندب، الندب هذا المنهي عنه. نعم. أي تعداد محاسن، تعداد محاسنه، ما أحسنه، ما أتقاه، ما يعني ألطفه، ما كذا، لا، ذهب إلى ما قدم، ندعو له بالمغفرة. أما أن نذكر الصفات التي كان يتحلى بها ونزيدها، نعم، كقوله وسيدا وانقطاع ظهرا، هذا هو الندب المنهي عنه. نعم. والنياحة، النياحة رفع الصوت. نعم. وهي رفع الصوت بالندب. نعم. وشق الثوب. نعم. وشق الثوب ولطم الخد، كل هذه من الأمور المحرمة. نعم. وصراخه. نعم. ونتف الشعر ونشره. نعم. وتسويد وجهه وخمش الوجه. نعم. كل هذه من الأمور المحرمة. نعم. لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، ليس منا يعني من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، وإنما الذي منا التعزية الشرعية المعروفة الواردة بالنصوص الثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة. الصالقة التي ترفع صوتها، الصالقة المرأة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أيضا. نعم. والشاقة، والشاقة التي تشق ثوبها، فكل هذه من الأمور المحرمة. نعم. والحالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. نعم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، لعن النائحة التي تنوح، والمستمعة التي تجلس عند النائحة وتستمع كلامها، وإنما عليهن أن تعزي كل واحدة من هو مصاب بالميت دون أن يكون هناك نياحة أو ندب، وكذلك الرجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.